ده الاجتياز باشياء خرجت عن اسباب البشر. يبقى لو انه كان عمل خندق كده وعمل احتياطه، لو انه وقف شويه سفن ومش عارف ايه وبتاع ياخدهم، يبقى ايه؟ اجتاز هو. انما لا، ده كلمه جوازنا دي المعيه دي مطلوبه. ليه؟ لان المجاوزه كانت بوسائل غير سببيه ملحوظه مش معروفه. فقال له اضرب الايه؟ بعصاك. طب ضربنا البعصا زي ما قلنا الماء قانون السيوله ولا لا؟ والسيوله وسيله الاستفراغ. السيوله وسيله الاستفراغ. التجمد تحيز، يعني جبت حاجه جامده كده وقعدتها هنا، ما تروحش لا كده ولا كده، انما حاجه اقرب سيوله او اقرب الى السيوله تستطرق. تستطرق يعني ايه؟ تملى الواطي قبل ما توصل العالج، تعمل ميزان كده اللي هي مبني عليها القانون، اللي هي الصهاريج الميه اللي بنملاها ميه بالمضخات، وبعدين تروح للبيوت بمواسير ومش عارف ايه. ولذلك لما تكون عماره عاليه عاليه قوي اكتر من علو السهريج، يقولوا لا هات محطه بقى تطلع لك البخ تبخ لك ميه. ليه؟ لان الميه حتى انها تدي للواطي قبل ما ايه ما تروح ما توصل العالج تكون ملا في الايه؟ ملا في الواطي. فالاستفراغ ده في الميه، فكيف يقطع هذا الاستفراغ؟ ده قانونها كده. ومش قطع الاستفراغ كده، ده كان كل فرق كالطرد العظيم من سيوله ميه الى جبل. ايه؟ قام قال لك طب وضم الباقي يبس. قال لك ده يبس، ولو بنش ان الميه زي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك يقول لك ده الميه هتيجي عليا. لا، ده يطمئن يمشي هو، لان كل فرق كان ايه؟ وبعدين يضرب البحر يرجع تاني يغرق في العود. تبقى المجاوزه هنا عايزه المعيه ولا مش عايزه المعيه؟ ودي تفسير لقوله ايه؟ ان معي ربي سيهدي. معي لان المساله فوق اسباب البشر. ان معي ربي ايه؟ سيهدي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. اتبعهم يعني مش وراه، وراهم برضو عايز يدركهم. سيدنا موسى بمجرد ما نجح عايز يضرب البحر بالعصا تاني عشان يرجع ايه؟ زي ما هو، يرجع زي ما هو، ولا يخليش فرعون يجي ايه في السرداب يمشي. لكن الله يريد غير ذلك. الله يريد ان ينجي ويهلك بالشيء الواحد. فقال له لا، اترك البحر رهوا يعني زي ما هو، عشان هم هينغشوا ويمشوا في السرداب كده ويتبعوكم. بمجرد ما يبقى اخرهم عند اول البتاع نطلق القانون طلقته ونخلي البحر يعود تاني فيغرقه، يبقى انت لقيته وهو ايه؟ وهو غرق. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. ام قال لك مثل هذه الحالات الاتباع مش دليل إرادة الشر. طب ما يمكن هو لما شايفينه عايز يعدي ويخرج من مصر بدون يقول له طب تعالى مالنا بركة لانت ويقعد ومش عارف ايه، وجايين يتردوه وجايين يرجعوه وجايين. قال لا، ده بغيا وعدوى. اتباعهم فرعون وجنوده ايه؟ بغيا وعدوى. حتى اذا ادركه الغرق، حتى اذا ادركه الغرق. الادراك قصد للمدرك ان يلحق بالشيء، والغرق معنى. فكيف يقول ادركه الغرق؟ كان الغرق جندي من الجنود وله عقل وهو اللي عمال يعمل ايه؟ عمال يجري عليه عشان ينفعل عن الاحداث. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نشوف قوله كده. آمنت، معنى آمنت يعني إيه؟ الإيمان إذا أطلق يبقى إيمان بالقوة العليا، الإيمان بالله. ما قالش آمنت بكذا، قال لك إذا أطلق يبقى هو ده الإيمان.